وفاته رضي الله عنه. ذكر الطبري في تفسيره عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن أبي بكر عليه رضوان الله قال: قرأت عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيتها النفس المطمئنة، فقلت: يا رسول الله، إن هذا لحسن. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إن الملك سيقولها لك عند الموت. توفي الصديق رضي الله عنه في السنة 13 من الهجرة، وهو ابن 63 سنة، وصلى عليه عمر الفاروق عليه رضوان الله، ودفن في غرفة ابنته السيدة عائشة بجوار الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، وأوصى بالخلافة من بعده للفاروق عمر. فقد أخرج ابن عساكر عن يسار بن حمزة قال: لما ثقل أبو بكر، أي قرب موته، أشرف على الناس من كوة فقال: أيها الناس، إني قد عهدت عهدا، أفترضون به؟ فقال الناس: رضينا يا خليفة رسول الله. فقام علي رضي الله عنه فقال: لا نرضى إلا أن يكون عمر. فقال: فإنه عمر. ذكر ذلك السيوطي في تاريخ الخلفاء. وكان آخر دعاء لأبي بكر في خطبته: اللهم اجعل خير زماني آخرة، وخير عملي خواتمة، وخير أيامي يوم ألقاك، أي يوم الموت. وقد رثاه الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لما سمع بنبأ وفاته، فقال باكيا: يرحمك الله يا أبا بكر، لقد كنت والله أول القوم إسلاما، صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس، وواسيته حين بخلوا، وقمت معه حين قعدوا، وسماك الله في كتابه صديقا، فقال: والذي جاء بالصدق وصدق به، صدق الله العظيم. لقد هوى الكوكب الدري الذي سطع في سماء هذا الدين منارة للسائرين. مات الخليفة الإمام الذي ذاع فضله في سائر الأنام، فاستفاضت همته، وعلت في الحق كلمته، ففي خلافته شرق الإسلام وغرب، وثبت أصله ونما فرعه، وأثمر حتى عم نتاجه الآفاق. رحم الله الصديق الملقب بالعتيق والمؤيد من الله بالتوفيق، وجمعنا به في الفردوس الأعلى. آمين.